إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، احمدوا ربكم سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى كوننا قد اختصنا ربنا تبارك وتعالى بالنبوة الأخيرة، النبوة العامة التي هي رحمة مهداة، وهي مهداة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احمدوا ربكم تبارك وتعالى واشكروه على أن جعلكم خير أمة أخرجت للناس، وعلى أن حملكم أعظم الأمانات، أمانة الإيمان بالقرآن الكريم وتبليغه، أمانة الإيمان بالقرآن الكريم وتبليغه للناس. نحمد ربنا سبحانه وتعالى على أننا فهمنا ما لم يفهم كثير من خلق الله ممن خلقهم الله عز وجل لعبادته وللإذعان لأمره وللشهادة بوحدانيته، فنكلوا عن الإيمان وضلوا الصراط المستقيم، وغضب الله عز وجل عليهم ولعنهم، وهم في يوم القيامة من المقبوحين. ولذلك ينبغي علينا أن نؤدي شكر نعمة الله عز وجل علينا، وهذا الشكر لا يكون بالكلام أن نقول نشكرك يا ربنا، بل إن الشكر هو أن تلازم تقوى الله سبحانه وتعالى، تلازم الصراط المستقيم، وألا تنحرف عنه قيد أنملة، ومن انحرف عليه أن يعود قبل أن يموت، عليه أن يعود قبل أن يموت وقبل أن يفوت الوقت. فاليوم دنيا وغدا آخرة، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الغد المقصود به يوم القيامة، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وجميع الموحدين منهم. أيها الإخوة الكرام، من نعم الله عز وجل علينا أنه خلقنا سبحانه وجعلنا خلائف في هذه الأرض. وقال عن أبينا آدم عليه السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الخليفة جعل الله له ما في الأرض وما في السماء منه منة سبحانه وتعالى، وجعل كل شيء مباحا لنا. بل قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله، وهو يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فكل ما على الأرض زينة، كله من زينة الأرض، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولذلك فهم العلماء من ذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة، فكل شيء مباح إلا ما حرمه النص. يعني أنا لو قلت لك هذا الشيء حلال أم حرام، تقول لي هل حرمه الله؟ أقول لك لا، تقول إذن هو حلال. إذن فالأصل في الأشياء الإباحة والمحرمات ما ذكرت في القرآن الكريم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن معنى ذلك أن الله تعالى أباح لنا كل شيء وحرم علينا أشياء مقيدة. وكذلك مما أباحه لنا لتستمر الحياة على الأرض، أباح لنا سبحانه نعمة منه وتفضلا، أباح لنا العمل والكسب، ولكن اشترط أن يكون حلالا. والمحرمات كما قلنا ضيقة وقليلة، حرمها الله وجعل عليها سياجا، وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. إياكم أن تقربوها، لا تقترب من المحرمات. فحرمها وأغلق الطرق المؤدية إليها، وهي التي تسمى عند الفقهاء بالذرائع، فقام بسدها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما اتفق الشيخان على روايتي: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله ملك الملوك، يعني في الأرض محارمه. فاتق المحارم تكن أعبد الناس، إن أردت أن تكون أعبد الناس فاتق المحارم التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث يذكر في باب الورع. فالورع الحقيقي هو أن تتقي الشبهات. أما أصول الحرام فقد ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن فاعلم أيها المسلم أن ربك سبحانه وتعالى جعلك في هذه الدنيا مختبرا ممتحنا، ويوم القيامة لن تزول قدم عبد من عباد الله إلا وسيسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علم ماذا عمل فيه. فالذي نتحدث عنه اليوم عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا أمر للأسف كثير من الناس يظن أن العبادة لكي يرضي ربه سبحانه أن يصلي وأن يصوم وأن يحج وأن يعتمر وأن يتصدق، ولكنه لا ينظر في ماله أكان كسبه من حلال أم من حرام. لا تظن أن المال الحرام تطهره الصدقة، فالصدقة لا تطهر مالا حراما، وإنما عليكم بأن تكتسبوا أموالكم من الحلال ومن المباحات. أما الحرام فمهما كثر وأنفق منه الإنسان في صلة رحمه، وأنفق منه الإنسان على المساكين، المال لا يطهر. هذا المال ينبغي أن تخرج منه أصلا، لأنه ليس مالا يتملك، ليس من حقك أصلا حتى تتصدق منه. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، بل إن الله قد قال في القرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لنا ذلك مبينا نعمة الله ومنته علينا، يقول يا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال للمرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، يطيل السفر أشعث أخبر زاهد في الدنيا، أشعث أخبر الغبار وشعره ما بيصرحوش، أشعث أخبر يطيل السفر، أشعث أخبر يمد يده إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ويظن نفسه مقبول الدعاء. انظر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، الجسم كله متغذى بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أعرفتم ما هو السر في عدم قبول الدعاء؟ ندعو، وانظر إلى المسلمين أعداد رهيبة، بسم الله ما شاء الله بارك الله فيهم وفي دينه، وتجد في العمرة وفي ختام القرآن في رمضان والمسلمون يدعون ولا يستجاب لهم. علينا أن نبحث عن الأسباب التي تجعل الدعاء يرفع والأسباب التي تجعل الدعاء يرد. فمن ضمن أسباب رد الدعاء أن الإنسان الذي يدعو يكون قد أطعم من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا من الموانع، من موانع قبول الدعاء. وأنت تظن نفسك من الأولياء بأمور تظنها في نفسك، ومع ذلك قد تكون البعيد متلبسا بكسب حرام. فابحث في مالك، لا تنظر في مالي أنا ولا تنظر في مال الذي بجوارك، فكل إنسان حينما يسمع النصيحة يذهب بعقله إلى أناس ولا يتكلم عن نفسه. اعرض دائما النصيحة على نفسك أنت، لا تكلف إلا نفسك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. ولذلك بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المفلس يوم القيامة، المفلس الحقيقي ليس الذي ليس في جيبه أموال، وإنما المفلس الحقيقي هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا، لأنه يوم القيامة لن يكون إلا حسنات وسيئات، لا يكون هناك دولار ولا دينار ولا درهم ولا جنيه ولا شيء من هذا، كل هذه الأمور سقطت، كله سقط، لا يبقى إلا عملة واحدة الحسنة والسيئة، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى إذا فنيت حسناته حمل من سيئاتهم فحملت عليه ووضعت عليه ثم يقذف في النار والعياذ بالله. فاحذر أن تكون ممن هذا شأنه، سلمنا الله وإياكم. فإذا أعد للسؤال جوابا حينما ستسأل من أين اكتسبت المال وفيما أنفقت المال، لابد وأن تكون اكتسبته من حلال وأنفقته في حلال. كسبته من حرام وأنفقته في حرام، لا تسأل عن نفسك وقتئذ. كسبته من حلال وأنفقته في حرام مصيبة. العكس، كسبته من حلال من حرام وأنفقته في حلال، الحلال لا يجب الحرام أبدا، وإنما أتبع السيئة الحسنة تمحوها. أما السيء وأما الحرام فإن الإنسان يسأل عنه يوم القيامة وسيحاسب عنه حسابا عسيرا. ولذلك شدد القرآن الكريم فقال وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، يتكلم عن أمة بني إسرائيل اليهود. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون، بيأكلوا سحت. والإحذر، والسحت والحرام كان يأكله أحبار بني إسرائيل. ولذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار العلماء والرهبان العباد. الأحبار عند بني إسرائيل هم العلماء، والقرآن حينما يحذر علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويحذر عبادها، فيقول إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. الأموال التي كانت تدخر في الدنيا يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ثم يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فاحذروا يا أحبار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويا عبادها أن يكون سبيلكم سبيل المغضوب عليهم أو الضالين، سلمنا الله وإياكم. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة عن تراض، بدون غش، بدون تدليس، بدون خداع، بدون غبن، بدون تغرير، بدون احتكار، بدون تحايل، بدون ربا، بدون مقامرة. وإنما هناك قواعد للتعامل التجاري، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم يقول كذلك وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، وكذلك مما حرم وأشد أنواع المحرمات في باب الكذب والتحايل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قد يقول قائل هذا أمر قليل من يقع فيه، من يأكل أموال اليتامى. نقول ولكن من الممكن أن يأكل الإنسان أموال اليتامى وهو لا يدري. كيف؟ إن الذين يأكلون المال العام، المال العام، مال الدولة، هذا مال المجتمع ككل. تصور من يسرق المال العام، يأخذ رشوة، يسرق، يحتكر، يفعل أي شيء لسرقة المال العام أو التحايل عليه، من سيكون يوم القيامة خصمه غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كثرة كاثرة من اليتامى والأرامل. ما هو المال ده ملك مين؟ ملك المجتمع المصري. تكلم عن مصر، تكلمش عن الأمة الإسلامية عموما، تكلم عن مصر بلدنا. وكذلك كل ينزله على واقعي وعلى بلدي. فتخيل حينما يأتي رجل مسؤول أو غير مسؤول، ما هو الذين يأكلون أموال الدولة ليسوا مسؤولين فقط، أحيانا يكون مسؤول مرتشي، ورجل عادي من رجال الأعمال ورجال المال ورجال السرقة ورجال السطو على الممتلكات، فيأكل في بطنه وفي كرشه أموال هذه الدولة. هذه الأموال التي أكلها من خصم يوم القيامة؟ أنا وأنت وفلان فقط؟ لا، لا تظنوا أنفسكم والأحزاب يوم القيامة والجماعة السياسيين هم الذين سيكونون خصوم، فربما كانوا خصومنا هم يوم القيامة من أكلة المال الحرام. لا تظنوا أن الذين يتكلمون أصحاب الأصوات العالية ربما كانوا هم خصوم الأمة يوم القيامة. هؤلاء الذين يتاجرون بمشاكل الأمة وبمآسي الأمة وبأمراض الأمة وبتخلف الأمة أصحاب الأصوات العالية الذين يتكلمون في العلن وفي الخفاء توضع الأموال الحرام في جيوبهم، هؤلاء الذين يعني يتكلمون بأصوات عالية مرتفعة، لكن الخصوم الحقيقيون من؟ المساكين الدهماء الناس اللي بيقال عليها الناس الغلابة، منهم يتامى، ما كل يتيم في هذه الأمة له حقه، كل أرملة لها حقها، كل ضائع وكل ضائعة لهم حقهم. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا ضياع يا الضياعة ضياعا فإلي وعلي أنا المسؤول عنهم. المسؤول عنهم إمام الأمة، رئيس الدولة، أهل الحل والعقد في البلاد هم المسؤولون عن هؤلاء الضائعين. فيوم القيامة يصبح اليتامى خصوما لمن سرق، خصوما لمن خطف، خصوما لمن اغتصب الأراضي وأخذ واستولى على أموال المسلمين. فاحذر أنت تظن أن الأمر سيكون خصمك فلان وفلان من المشاهير، لا، سيكون خصومك من اليتامى، فاحذر. وينطبق عليك حينئذ قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك كل مسؤول، وكلمة مسؤول ليس المقصود بها شخص واحد، لا، كلكم كلكم مسؤول. لو بحثت عن الموجودين في المسجد الآن ستجد فيهم مسؤولين، سنجد فيهم المسؤول. أي إنسان في يده ولاية من ولايات المسلمين؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أحيانا يكون موظف درجة 9 ولا درجة 8 ولا درجة 7 ويفعل ما لا يفعله الموظف درجة أولى ولا يفعله الوزير من أكل أموال الناس بالباطل والرشوة وما شكل ذلك. إذا حاولنا أن ننظر إلى أنماط وأنواع وصور ومجالات المال الحرام فحدث ولا حرج. تعال إلى الرشوة، والرشوة هي مال يدفع، مال يدفع لموظف عمومي. هذا الموظف العمومي يسمى في المصطلح الشرعي عامل من العمال. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حينما جاء رجل اسمه ابن اللتسبية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجمع له الصدقات من بلدة ما، جهة من الجهات أرسله، فجاء إليهم محملا بأموال الزكوات وأخذ يوزع الأموال، فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. ابن اللتبية يتكلم بفطرته وبطبيعته، يعني الأمر لم يكن يعلم أنه حرام رضي الله عنه، وصحابي من الصحابة، لا تظن أنه رجلا يعني مجرما أو سارقا معاذ الله، ولكنه ما كان يعرف الحكم بعد. قال هذا لكم وهذا أهدي. أتى أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، مش هيجي موظف الآن يقول للدولة هذه أموالكم وهذا أهدي إلي، وإلا ما عارف نفسه أنه مرتشي، ولذلك كان يسرق ويفعل الأمور في السر. لكن ابن اللتبية جاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول أراد أن يعلم الأمة، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل منكم أستعمله في ما ولاني الله عليكم. الله ولاني وأنا استعملته، جعلته عاملا. ولذلك أصبح المصطلح عن الموظف العمومي اسمه إيه؟ عامل من العمال. ما بال العامل نستعمله منكم على أموال المسلمين فيأتي ليقول لنا هذا لي وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ انظر إلى المقياس. أما يجي واحد يقول لك أصلا موظف والناس بتحبني، طيب يا عم لو سيادتك استقلت او استغني عنك وقعدت في البيت، حد هيعبرك؟ حد كان هيديك التليفون ده ب10,000 جنيه؟ حد كان هيجيب لك السياره؟ حد كان هيجي يعمل لك عمره؟ حد كان هيفتكرك حتى مش هقول لك بتليفون، بمكالمه تليفونيه من اصله؟ طب بمجرد سيادتك ما بتقعد في بيتك تليفونك ما بيرنش تاني، بتتنسي، لان الناس كانوا ياتون اليك ويتصارعون على لقاء سيادتك من اجل الكرسي الذي تجلس عليه فقط. بمجرد الاستغناء عنك اصبحت لا شيء، لا شيء على الاطلاق، فانت تنسى، تنسى تماما. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الا جلس او هل جلس في بيت ابيه او امه ليرى يهدى اليه ام لا؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من ياخذ شيئا من هذا ياتي يوم القيامه يحمل بعيرا طرغو، بعيرا يشيل البعير اللي خده هديه يجي شايله، ده في بقى هيجي شايل ايه؟ جمل، واللي شايل بقره، واللي يجي شايل طياره، واللي يجي شايل سياره، واللي جاي شايل سفينه، واللي يجي يوم القيامه شايل ارض يطوقه، يتطوق من 7 اراضين، الارض اللي خدها ارض الحرام التي استولى عليها. تخيل بقى لما خد عزبه ولا خد مدينه متكامله، تيجي في رقبته يوم القيامه مطوق في الرقبه، امر ثقيل. ومن يغل لياتي بما غل يوم القيامه، غل هنا في الرقبه متكتف. اذكروا هذا اليوم جيدا حتى لا تقعوا في هذه الامور التافهه. فالانسان ان اخذ ارضا سيموت ويتركها وسيسال عنها هو يوم القيامه، وهكذا. ولذلك كانت هدايا العمال رشوه، كما قال الصحابه الكرام عمر بن الخطاب وابن مسعود: هدايا العمال تعد رشوه وصاحبها ملعون. اسمع، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الراشي اللي دفع، لانه دفع لكي يحصل على غير حقه. هو انا هدي الموظف فلوس ليه؟ عشان احصل على غير حقه، او ابطل، او ابطل حقا لاخرين، او وهذا اخطر ادفعه من اجل ان اخذ حقي، فيكون الموظف قد منع حقوق الناس الا برشوه. وهذه اكبر جريمه تقع في المجتمعات بعد الشرك بالله بالطبع، وبعد الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا امر خطير يترتب عليه حينئذ ان يمنع، تمنع الحقوق، يصبح الرجل المسؤول لا يعطي الحق، لا يعطيك الترخيص الا لو دفعت. تحقق وانت اتيت بكل المسوغات، او تكون اتيت بكل مسوغات التعيين، وانت من حقك ان تعين، ولكن تبعد ويقرب غيرك لانه دفع. فالذي يدفع ادفع تعدي، واللي ما يدفعش هذا امر خطير من اخطر امور الرشوه. ولذلك هذه الامور تجعل الامه متخلفه دائما، ولا يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وانما تصبح هناك عصابات، عصابات. ولذلك قلت لكم قبل ذلك ولا زلت اقولها، امر صعب جدا مساله العصابات المنظمه للرشوه، مساله الرشوه في بلاد، البلاد التي كمثل بلادنا تصبح فيها عصابات، حتى اذا اراد راس النظام ان يقضي عليها حورب محاربه لا هوادة فيها، يصبح رئيس الدوله بيحارب، والاجهزه الرقابيه لا تستطيع ان تصل، لان هناك تعتيم وهناك تغييم، لانه ليس مرتشي وانما عصابات، جريمه منظمه تحتاج الى اجهزه مخابراتيه عليا من اجل الوصول الى هذه الاسرار، لانها اسرار كاسرار الماسون. عصابات، جريمه منظمه، تصبح الرشوه ليست مخالفه يقع فيها موظف عديم الضمير، لا، وانما عصابات، جريمه منظمه. نسال الله تبارك وتعالى امر رشد لهذه الامه، يرفع فيه المعروف ويوضع فيه المنكر واهله، و يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكسب الحرام فتنة هذه الأمة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل أمة فتنة، وإن فتنة هذه الأمة هي المال. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في حديثه لكعب بن عجرة أن أي إنسان لقي ربه عز وجل بلحم نبت من سحت فالنار أولى به. يا كعب ابن عجرة، ما أكل إنسان من سحت إلا وكانت النار أولى به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أذكر الحديث بالمعنى، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والوقوع في هذا المال الحرام أو الكسب الحرام له صور شتى، ليست القضية قضية الرشوة فقط، ولكن تعالى على أمور إن هي ترتبط بكل علاقاتنا المالية والتجارية والصناعية والحرفية والمهنية. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه خصم لثلاثة من الناس، منهم الذي نعنيه رجل استأجر أجيرا، هذا الأجير قام بما عليه من عمل، فأكل الرجل ثمن عرقه، هذا خصمه الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل استأجر أجيرا، هذا الأجير أتى بما عليه من عمل، فأكل صاحب المال حق الأجير. تعالى إلى الأمر الآخر، الأجير، وكلمة الأجير أوسع من كونها رجل عامل بسيط أتيت به من أجل أن يحفر لك أو أن لا، الأجير أو الأجر الذي علاقة أجر وعمالة بينك وبين الشخص. حينما تذهب إلى طبيب مطلوب منك أن تدفع فيزيتا، هو الذي حددها، ولا سلطان عليه في تحديد الفيزيتا، هو اللي حددها، ومع ذلك تدخل إلى هذا الطبيب يعمل عليك شغل، هدفه انك تروح تروح معمل التحليل الفلاني اللي بناء على هذا التحليل هياخذ نسبه، يرسلك الى دار معينه من اجل ان تقوم بعمل اشعه، وانت مش محتاج للاشعه ولا محتاج التحليل ولا شيء من هذا القبيل. وقال لنا هذا الكلام بعض الاطباء صراحه انهم يكون لهم نسبه، حتى يكتب لك علاجا، هذا العلاج معين يكتب في الاجزخانه، لان في اتفاق بينه وبين شركات الادويه على ان هيجددوا له العياده بتاعته ويجيبوا له تكييف ويعملوا له كذا وكذا، او يجيبوا له سياره في مقابل ان يكتب لك العلاج ده، انت مش محتاج العلاج، هو بيكتبه وخلاص. لازم، ولذلك بعض الاطباء قارنا بين روشتاتهم فوجدنا ان هناك علاج، هذا العلاج عامل مشترك، عارف العامل المشترك الاعظم في الحساب اللي بنيجي نحسبه علشان نقسم عليه، موجود هذا العلاج. تقل لا، انت اللي حددت الفيزيتا ايها الخائن، انت خائن. وتجد هذا يتكلم عن الفساد، والفساد في الدولة، والفساد لا ننكر ان الفساد موجود في كل موقع، ولكن انت ريحتك كلها فساد. انت حينما اجلس بجوارك تذكر الانوف من هذا الفساد العريض الذي تقوم به. طبيب واسمك طبيب وبيقولوا عليهم ملائكة الرحمة، هذا طبيب. تذهب الى المدرس، هذا المدرس رضي ان يكون موظفا في مدرسة معينة، الاجر مش على قده، طب بتشتغل لما تترك المكان لغيرك، ولكن يذهب ولا يعمل ولا يعلم الابناء، بل الهدف من ذلك ان يعطي دروسا خصوصية. تجد اذ كان المدرس المربي الذي مفروض ان يكون قدوة، هذا يتأكل بهذا الاسلوب ويخون الامانة. الطبيب يخون الامانة، المدرس بيخون الأمانة، كثير ممن يأتون إليك في البيت للإصلاح عمل معين يقولك دفعت الفلوس، ومع ذلك الخامة اللي اتفقنا عليها تأتي فيها غش، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا. السلعة، التاجر اللي بيبيع بيغش، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إن كان بيقيس بالمتر بيديك المتر 90 سنتي أو 95 أو أقل، وإن كان بالميزان يخسر في الميزان، وإن كان في الكيل، الكيلو مش كيلو أو اللتر مش لتر، وهكذا. غش في الموازين وفي المقاييس، أما في السلعة وفي النوع فالغش معروف، الكل يسارع في مسألة الغش. غش تبقى السلعة المطلوب كذا، متفقين على كذا، يعطيك بدلا منك. كل ذلك يجعل البطن مليئا بالسحت. هذا نجده على مستوى الذي يأتي بتوريدات، يأتيك بسلعة، وكذلك الذي يعمل، اللي بيعمل لو تحت ايديه وتحت عينيه يطلع الشغل كويس. طيب ما اشتغلش كويس، تركته، مفيش رقابة عليه، لا يتقي الله. أين رقابة الله عز وجل؟ طريق بيتعمل، ما بيتعملش الطريق متسفلت 100%، الشركة اللي بتعمل تلاقيه موج البحر، وبعد يومين تجد الطريق ماذا يحدث له. في كل الأعمال، أساسات البناء، أساسات كباري، أساسات كذا، على مستوى الشركات الكبرى، على مستوى الشركات الصغرى، على مستوى الأفراد، الفساد دخل في ضمائرنا. هذا الفساد الذي تمكن من نفوسنا يحتاج إلى تربية وإلى رجوع إلى الله. نريد أن نذكر الناس بالله وبالدار الآخرة، فإنك ستأتي يوم القيامة ليس معك هذه الأموال وليس معك هذه المناصب، وإنما ستكشف أمام الله وستكون بدون ملابس، ستحشرون حفاة عراة غرلا، لن يكون الإنسان إلا وحده. فاعمل لهذا اليوم. على الإنسان إن كان مسؤولا في الدولة أن يتقي الله، على الإنسان أن إن كان يعمل عملا حرا أن يتقي الله. إذا ذهبت إلى إنسان ليصلح لك أي شيء، أي شيء يصلح لك، بابا يصلح لك، باب سيارة يصلح لك، ميكانيكي كذا، الكل أصبحت الأمور مسيطرة، الفساد عشش وتمكن من نفوسنا. ثم بعد ذلك كل إنسان لا يرى أخطاءه هو، بل يرى أخطاء الآخرين. عليكم أن تروا أخطاءكم أنتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الخشبة في عينه. لو سمحت عند بس عينيك كده، جنب عينيك يعني شعرة ممكن تشيلها، يا نظرك ستة على ستة وشفت الشعرة دي، في خشبة داخلة جوه عينيك هتخرم عينيك ما انتش شايفها. ترى القذاة في عين أخيك ولا ترى الخشبة في عينك. فعلينا أن نذكر ربنا، وأن نذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونذكر المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكي نتقي الله في أمورنا كلها. كل واحد مأمور أن يراجع نفسه، أن يتقي الله في كسبه. هذا المال الذي تكسبه أتربي بيه أبنائك، تصور حينما يأكل أبنائك من حرام ماذا ستكون النتيجة. حدث بعد ذلك عن عقوق الوالدين، بنشكو من عقوق الوالدين، بنشكو من أن أبناءنا بيخدوا مخدرات، الأبناء بيفعلوا كذا. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن أو يكن أبناؤك برين بك. اتق الله ولا تطعم أبناءك إلا الحلال، ولا تطعم زوجتك إلا الحلال، ولا تدخل في بطنك إلا الحلال، لأن الإنسان أكثر ما يدخلانه النار أو الجنة الفم والبطن، الفم والفرج، الأمور المتعلقة بالفرج والأمور المتعلقة بالفم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم